تفسير الآية التاسعة والسبعين من سورة البقرة. يقول تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة برجاء مراجعة ما كتب عن هذه الأخلاقيات في الآية 75 فهي بالمثل، ومعنى قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، أي إذا كان الأمر كذلك كما ذكر لكم في الآيات السابقة فهلاك وعقاب وعذاب شديد بالتالي إذن حتما لكل الذين يكتبون بأيديهم الكتابات والتفسيرات المحرفة المشوهة الفاسدة لكتب الله تعالى بدلا مما اشتملت عليه من حقائق، ثم يقولون كذبا وزورا للجهلة المعطلين عقولهم الذين يستمعون إليهم ويتبعونهم بغير تعقل وتعمق وتدبر، هذا من عند الله، وهو تفسير ومقصد ومراد لكلامه سبحانه ليأخذوا في مقابل ذلك ثمنا ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. هذا والويل كلمة جامعة لكل عقاب وعذاب وخوف وحزن وحسرة وألم، فعذاب عظيم لهم بسبب ما قاموا به من أي تحريف أو تبديل أو زيادة أو نقصان لكلام الله تعالى وتفسيراته وأهدافه، وعذاب عظيم لهم من أجل ما اكتسبوه بغير حق من الدنيا الرخيصة الدنيئة الزائلة. هذا وتكرار لفظ ويل هو لمزيد من الترهيب والتهديد والتغليظ لسوء فعلهم والتأكيد على شدة عذابهم واستحقاقهم له. هذا والويل يكون في الدارين إن لم يتوبوا بما يناسبهم بدرجة ما من درجات العذاب، في دار الدنيا أولاً بقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة بكل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، وقد يصل إلى إهلاكهم واستئصالهم التام من الحياة كما حدث ويحدث مع أقوام كثيرين سابقين وحاليين. ثم في الدار الآخرة سيكون لهم ما هو أشد عذابا وتعاسة وأتم وأعظم، حيث جهنم المعدة المجهزة لهم، وما أسوأ هذا المصير والمرجع والمنتهى. وفي هذا تهديد وتحذير شديد لأمثالهم، فليعتبر إذن من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهم حتى لا ينال مصيرهم.